الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الركن الرابع والخامس من أركان النكاح، وهما الولي والزوج. فذكرنا أنه لا نكاح إلا بولي، ثم تكلمنا على مراتب الأولياء، واستطرادا لمناسبة هذين الركنين لموضوع الولاية ذكر الفقهاء أحوال الولي وما يعتريه من نقصان للأهلية أو ذهابها، وماذا يترتب على نقصان الولاية أو ذهابها من الأحكام. نحن حينما تكلمنا على أركان النكاح تكلمنا على أنه يشترط، أو من أركان النكاح وجود الشاهدين، ويشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين، وتكلمنا هناك على العدالة. وهنا أيضا الولي له شروط، متى يصح أن يلي الإنسان عقد النكاح ومتى لا يصح له أن يلي العقد. فقد مر معنا أن الولد لا يزوج أمه، لا لصغره ولكن لأنه ولد لها، لا يزوجها بالبنوة فلا يصح أن يكون وليا لها. وكذلك لا يجوز أن يكون الولي رقيقا، ولا يجوز أن يكون صبيا، أي الصبا يمنع الولاية، فلا ولاية لرقيق وصبي. وليس المراد بالصبي الولد الذي ذكرناه في الدرس الماضي، هناك لا يزوج بسبب البلوغ صغيرا كان أم كبيرا، وإنما نتكلم الآن على الصبا الذي هو عدم البلوغ. فلا يجوز للصبي أي الذي لم يبلغ أن يزوج، فإذا بلغ بالشروط والمواصفات المطلوبة فإنه يجوز له أن يزوج، فلا ولاية لرقيق ولا صبي ولا لمجنون، الجنون يمنع الولاية، ولا لمختل النظر، من اختل نظره إما بهرم بكبر وشيخوخة صار غير قادر على التمييز، قال هذا أيضا مانع من موانع الولاية، لأنه لا يستطيع أن يميز بين المتقدمين من الرجال بالزواج من ابنته أو من التي ولي نكاحها، فلا يستطيع أن يميز بين كفء وغيره، إما بسبب الهرم الكبر والشيخوخة، وإما بسبب الخبل وهو فساد العقد، ليس الجنون وإنما الخبل، نوع من أنواع موانع الولاية، عجز يصيب الإنسان في عقله، ما يستطيع أن يميز بواسطته بين الكفء وغيره، ما يستطيع أن يميز بين الصالح وبين الفاسد. ومن جملة المصالح الكفاءة، فما دام لا يستطيع أن يميز بين صالح وفاسد بسبب الخبل في عقله فإنه لا يستطيع أن يميز بين الكفء وغيره. وكذلك من موانع الولاية في النكاح الحجر، إذا حجر على الإنسان بسفه بأن بلغ غير رشيد، بلغ وكان غير رشيد ما يستطيع أن يكون أموالا، فإنه يحجر عليه بسبب السفه، أو بلغ رشيدا إلا أنه بعد بلوغه رشيدا أخذ يبذر أمواله فإنه يحجر عليه. فإذا حجر عليه بسفه فإن هذا الحجر يمنعه أيضا من الولاية. إذن من موانع الولاية في النكاح أن يكون الولي رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو مختل النظر بهرم أو خبل، أو أن يكون محجورا عليه بسفه. فإذا كان الولي بهذه المواصفات كان فيه مانع من موانع الولاية، قال فإن الولاية في هذه الحالة تنتقل للأبعد. نحن ذكرنا في الدرس الماضي ترتيب الأولياء، فقلنا الأول الأب، فإذا لم يكن الأب الجد، فإذا لم يكن الجد أبوه، فإذا لم يكن الأخ لأبوين ثم أخ لأب، وذكرنا ترتيب الأولياء. فإذا كان الولي ممن امتنعت ولايته ب ص ف ة من هذه الصفات التي ذكرناها، ف إ ن حق ا ل و ل ا ي ة ينتقل من القريب إ ل ى البعيد، لا يتعطل أ م ر النكاح. ف إ ذ ا كان القريب ممنوعا من ا ل و ل ا ي ة بوصف من هذه ا ل أ و ص ا ف التي ذكرناها، ف إ ن ا ل و ل ا ي ة تنتقل من الولي القريب إ ل ى الولي البعيد، ل أ ن طرو مثل هذه الموانع على الولي يجعله كالمعدوم. ف إ ذ ا سلب الولي ا ل أ ه ل ي ة بمانع من هذه الموانع وحكمنا عليه ب أ ن ه صار المعدوم، انتقلت ا ل و ل ا ي ة ل ل أ ب ع د. وهناك بعض الموانع التي ت ط ر أ على ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن ه ا لا تدوم، ك ا ل إ غ م ا ء، ا ل إ ن س ا ن المغمى عليه في حال ا ل إ غ م ا ء مسلوب ا ل و ل ا ي ة، ا ل إ غ م ا ء مانع من موانع ا ل و ل ا ي ة في النكاح، لكن ح ا ل ة ا ل إ غ م ا ء طبعا هذا شيء طبيعي، المغمى عليه ما يستطيع أ ن يلي، ولكن هل ا ل إ غ م ا ء يمنع ا ل و ل ا ي ة مطلقا؟ وبناء على ذلك تنتقل ا ل و ل ا ي ة من ا ل أ ق ر ب إ ل ى ا ل أ ب ع د لمجرد وقوع ا ل إ ن س ا ن في ا ل إ غ م ا ء تنتقل ا ل و ل ا ي ة منه إ ل ى غيره من ا ل أ و ل ي ا ء ا ل آ خ ر ي ن؟ قال لا، قال ا ل إ غ م ا ء له ح ا ل ة، إ م ا أ ن يدوم ويستمر أ و أ ن ه لا يدوم يكون ل ف ت ر ة و ج ي ز ة، أ و أ ن ه يبقى أ ي ا م يستمر يومين أ و ث ل ا ث ة أ ي ا م. قال ف إ ذ ا كان ا ل إ غ م ا ء لا يدوم، إ ن س ا ن يغمى عليه ل م د ة 10 دقائق بعد ذلك يصفو، قال هذا ينتظر إ ف ا ق ت ه ولا ينتقل حق ا ل و ل ا ي ة منه ل ل آ خ ر، بل تنتظر إ ف ا ق ت ه. و أ م ا إ ن كان ا ل إ غ م ا ء دائما في غ ي ب و ب ة د ا ئ م ة ط و ي ل ة لامد طويل دائما، وهذا يصاب به كثير من الناس، فهذا أ ي ض ا يصير كالمعدوم وتنتقل ا ل و ل ا ي ة منه ل ل أ ب ع د. و أ م ا إ ن كان يدوم أ ي ا م ا كانت الغيبوبه أ و ا ل إ غ م ا ء يدوم يوما أ و يومين وبعد ذلك يزول، فقد اختلف أ ص ح ا ب ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة، و ا ل أ ص ح المفتى به المعتمد في المذهب أ ن ه تنتظر إ ف ا ق ت ه، ل أ ن هذه ا ل ف ت ر ة ق ص ي ر ة ولا يجوز أ ن تنتقل ا ل و ل ا ي ة منه إ ل ى غيره من ا ل أ و ل ي ا ء ا ل آ خ ر ي ن. و أ م ا العمى إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن أ ع م ى لا شك أ ن ا ل أ ع م ى يفقد بعض التمييز ولكنه لا يفقد كل التمييز، ف إ ن فقد ح ا س ة البصر فهناك حواس أ خ ر ى يستطيع بواسطتها أ ن يميز بين الكفء وغيره ك ح ا س ة السمع، وبناء على ذلك فالعمى لا يقدح في ا ل أ ص ح عند أ ص ح ا ب ن ا في ا ل و ل ا ي ة، بل يلي ا ل أ ع م ى النكاح. هذا ب ا ل ن س ب ة للعاهات التي قد توجد في الجسد، هذه موانع النكاح ا ل ج س د ي ة، الصبا والجنون والخبل والحجر على ا ل إ ن س ا ن بسفه طبعا بسبب تبليره والتبليغ نافذ أ ي ض ا عن خلل في العقل. وهناك مانع آ خ ر أ ل ا وهو في عمل ا ل إ ن س ا ن، بسبب عمل ا ل إ ن س ا ن يمنع من ا ل و ل ا ي ة أ ل ا وهو الفسق، الفسق يترتب على ا ل إ ن س ا ن بسبب أ ع م ا ل ه، إ ذ ا ارتكب مفسقا يصير فاسقا. فكما أ ن ن ا شرطنا في الشاهدين أ ن يكونا عدلين، كذلك شرطنا في الولي أ ن يكون عدلا، فلا و ل ا ي ة لفاسق سواء كان فسقه بشرب الخمر أ م بغيره من المفسقات، لا و ل ا ي ة لفاسق سواء اعلن بفسقه أ م اسر به ثم انتقل إ ل ي ن ا وعرفناه شاع خبره وانتشر ذكره، ف إ ن ن ا نمنعه من ا ل و ل ا ي ة. وفي هذه ا ل ح ا ل ة تنتقل ا ل و ل ا ي ة ل ل أ ب ع د، وذلك لما رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح: لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: إن هذا الحديث أصح شيء في الباب، وأنتم تعرفون أن هذه العبارة لا تقتضي صحة الحديث عند علماء الحديث، إذا قال المحدث إن هذا الحديث أصح حديث في الباب لا يقتضي أن يكون الحديث صحيحا، إلا أنه أصح ما ورد في الباب، إلا أنه رغم هذا فيه مقال، وقد يكون صحيحا وقد يكون صحيحا. فهذه العبارة ليست نصا على الصحة، ولكنها تبين لنا أن هذا الباب وردت فيه أحاديث أصحها هذا الحديث، وإن كان الواقع يعني من المحتمل أن لا يكون هذا الحديث صحيحا، ومن المحتمل أن تكون كل أحاديث الباب حسنة أو صحيحة وهذا أصحها. نحن لن نستدل بكلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه هذا على أن هذا الحديث صحيح، لأنه قد يعترض علينا بأن هذه العبارة تحتمل صحة الحديث وتحتمل عدم صحته، وإنما هو أصح شيء في الباب. ولكن علماء الحديث قالوا إن الحديث الذي رواه الإمام الشافعي بسنده إنما هو حديث صحيح، ودعمنا هذه الصحة بقول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إنه أصح شيء ورد في هذا الباب. لا نكاح إلا بولي مرشد. ما هو الولي المرشد؟ نقل الإمام ابن داود ابن داود الظاهري محمد ابن داود رحمه الله تعالى، وكان من كبار علماء الأمة، نقل ابن داود عن الشافعي في البويطي، أي في مختصر البويطي، وأنتم تعلمون أن أصحاب الشافعي رحمهم الله لهم مختصرات سميت بأسمائهم كمختصر المزني ومختصر حرملة ومختصر الربيع ومختصر البويطي. فنقل الإمام ابن داود عن الإمام الشافعي في مختصر البويطي، ليس في كتاب الأم، في مختصر البويطي، أنه قال المراد بالمرشد لا نكاح إلا بولي مرشد. قال المراد بالمرشد في الحديث العدل، أي لا نكاح إلا بولي عدل. قال ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية تفرق. هذا هو الذي أفتى به أو صححه الإمام النووي تبعا للإمام الرافعي رحمهما الله تعالى، وهو المفتى به في المذهب. هذا هو المفتى به عندنا في المذهب، مذهب الإمام الشافعي أن الفسق مانع من موانع الولاية، مانع من موانع الولاية في النكاح. إلا أن هذا ليس متفقا عليه بين الفقهاء، ومسألة العدالة أو مسألة عدم الفسق، عدم الفسق أعم من العدالة. في الشاهدين اشترطنا العدالة، اشتراط العدالة شيء واشتراط عدم وجود المفسق شيء آخر. شرطنا في الشهود أن يكونا عدلين، ولكننا شرطنا في الولي أن لا يكونا فاسقا، أي لا نعرف عنه أنه ارتكب مفسقا. هذه المسألة مسألة خلافية اتسع الخلاف فيها وانتشر عندنا في المذهب وعند الأئمة الآخرين، عندنا في المذهب وعند الأئمة الآخرين. ولذلك قال أصحابنا إن في المسألة طرقا جمعها بعضهم فبلغت 13 طريقا، اختلف العلماء فيها في نقل الحكم في هذه المسألة، إلا أن أصح هذه الطرق في نقل الحكم وضبطه على هذا النحو الذي ذكره الإمام النووي تبعا للإمام الرافعي وتبعا لجماهير أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. وليس معنى قولنا إن الطرق قد بلغت 13 طريقا يعني في مسألة 13 حكما، لا، أي الطرق في نقل المذهب كما ذكرته لكم وشرحته لكم في بداية شرحنا لمنهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى. فالقول الأصح عندنا المفتى به المعتمد أن الفسق مانع من موانع الولاية، فإذا عمل الإنسان مفسقا سلبت عنه ولاية النكاح. والقول الثاني من الأقوال الموجودة عندنا في المذهب إلا أنه ضعيف، أن الفاسق يلي إذا كان وليا، إذا كان الأب فاسقا فإنه يلي، أو كان الجد فاسقا فإنه يلي. وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وفقهاء آخرون من فقهاء المسلمين، قال لأن الفسقة لم يمنع من التزويج في عصر الأولين، لم يمنع من التزويج في عصر الأولين. وصححه من أصحابنا الشافعيين الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، صحح هذا القول وأفتى به. وعلله العز بن عبد السلام رحمه الله، وهو من أنبغي من صنف في المصالح والمفاسد. الإمام العز بن عبد السلام له كتاب المصالح، من أشهر الكتب التي صنفت في المصالح والمفاسد. علل جواز ولاية الفاسق للنكاح بأن الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي، لأن الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي. وطبيعة، وإن الآن تعارض عندنا حرص الولي على الكفء من أجل تزويج ابنته بغض النظر عن كونه فاسقا أو عدلا، كلاهما بطبيعته حريص على تزويج ابنته من كفء. هذا في العام الأغلب لا يمنع هذه القاعدة وجود الشذوذ. الشذوذ موجود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة وقوم، ما يعطى حكم. الأهم الأغلب أن الإنسان إذا أراد أن يزوج ابنته فإنه يبحث عن مصلحتها في الزواج، هذا باعث طبيعي. بالباعث الطبيعي نقول إنه يلي الوازع الطبيعي، يلي بطبيعته بحرصه، يلي ولكنه بفسقه شرعا، بفسقه نقول إنه مدام فاسقا هذا الإنسان معنى ذلك أنه مستهتر. فربما يعني أداه فسقه إلى عدم اختيار الكفر، من أجل هذا منع. إلا أن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال إن الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي، وبناء ذلك قد لا يرتدع شرعا، قد لا يرتدع ويمتثل، قد لا يمتثل لأوامر الشرع، قد يشرب الخمرة مثلا، قد يفعل هذا، لكنه لو كان يشرب الخمرة ما يزوج ابنته إلا من كفر. وهذا نراه في أعيننا في الواقع، تجد كثير من الناس المستهترين الذين لا يقيمون لكثير من الشعائر وزنا إلا أنه يحرص على موضوع الكفاءة، يحرص على كثير من الأمور يعني اللي فيها مروءات. هذا الشيء قد نراه بأعيننا. فالإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رجح ما رجحه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة من أن الفاسق يلي، لأن الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي، وبناء على ذلك لا يفرط في تزويج ابنته. وأما حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال قولا بليغا، قال نحن إذا سلبنا الولاية عن الولي، إذا سلبنا الولاية عن الولي بفسقه، ننظر إذا كانت الولاية ستنتقل من الأب الفاسق إلى حاكم فاسق إلى قاض فاسق، قال في هذه الحالة الأب يلي. وأما إذا كانت ستنتقل عن الولي الفاسق إلى الحاكم العدل أو القاضي العدل الصالح، قال فإننا في هذه الحالة نمنع الولي من أن يلي أمر النكاح ويزوج البنت القاضي العدل. قال الإمام الغزالي رحمه الله ولا سبيل إلى الفتوى بغيره، إذ الفسق عم البلاد والعباد. فلو شرطنا الولي العدل وقلنا إذا زوج الولي الفاسق بنته فإن عقده لا يكون صحيحا، معنى ذلك أن عقود معظم أهل الأرض في هذا العصر فاسدة، معنى ذلك أن عقود معظم أهل الأرض في هذا العصر وربما في عصور طويلة سابقة باطلة، ونكاحهم ليس بصحيح، وهذا يؤدي إلى جلب المشقة على البشر، يؤدي إلى جلب المشقة. لا شك أن في مشقة ولا سيرة في عصرنا هذا اليوم، العياذ بالله تعالى أمر تجاوز مرحلة الفسق. في الزمن الماضي كانوا يتكلمون عن الفسق، اليوم يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذا فشل الكفر في الناس والردة والعياذ بالله تعالى. ومع ذلك الناس يزوجون، تجد رجلا شيوعيا ملحدا يلي عقد النكاح، هذا عند كل الفقهاء ما يلي، إذا كانت بنته مسلمة ما يجوز له أن يلي عقد نكاحها. فالفسق أمام الكفر أمره سهل، اليوم والعياذ بالله تعالى قد شاع الكفر وليس الفقر فقط. فأنا نقلت لكم هذه الخلافيات في المسألة لأهميتها، لأننا لو جرينا على المفتى به المعتمد عند الشيخين رضي الله تعالى عنهما لأدى هذا بنا إلى القول بأن معظم الأنكحة الموجودة في هذا العصر باطلة وليس بصحيحة، لأن أكثر من يلي ممن ما أقول أكثر لأن كثيرا حتى لا يكون عندنا مبالغة، ربما يكون الكلام فيه مبالغة، إن كثيرا ممن يلي عقد النكاح، نسبة كبيرة ممن يلي عقد النكاح فاسق، وهذا شيء مسلم لا خلاف فيه. فلو أننا جرينا على المفتى به في المذهب عندنا لأبطلنا أنكحة كثير من الناس. فذكرت هذه الأقوال حتى يكون في الأمر متسع. فالإمام مالك وأبو حنيفة أجازا ولاية الفاسق، وأيدهما العز بن عبد السلام من أصحابنا المتأخرين، العز بن عبد السلام ليس من أصحابنا المتقدمين. نعم. وأما الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فقد نهج منهجا وسطا، فقال إذا كانت الولاية ستنتقل بسبب فسق الولي إلى سلطان أو قاض فاسق، فالأب يجي في هذه الحالة، وإلا فننقل الولاية إلى القاضي العادل حتى يزوج البنت. قال الشيخ السربين شارح الكتاب قال وهذا الذي قاله الغزالي حسن وينبغي العمل به، واختاره ابن الصلاح في فتاويه، اختاره ابن الصلاح في فتاويه هذا الذي قاله الإمام الغزالي. إلا أن الإمام الأزرعي وهو من كبار أصحابنا المتأخرين أيضا، الإمام الأزرعي رحمه الله تعالى قال هذا الذي قاله الإمام الغزالي هو المفتى به في المذهب أيضا، هو المفتى به في المذهب أيضا، هو المذهب أيضا، وهو الموافق لنص الإمام الشافعي. قال الإمام الأزرعي هذا الذي قاله الغزالي وأيده ابن الصلاح واختاره في فتاويه ليس مخالفا للمشهور عن العراقيين، أي عن أصحابنا العراقيين، والنص وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي مرشد. قال هذا للشافعي ولا للمشهور عند أصحابنا العراقيين ولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل نص الشافعي في هذه المسألة من أن الولي يشترط به أن لا يكون فاسقا، أي عند وجود الحاكم المرضي العدل. قال في هذه الحالة إذا نقلنا الولاية من الأبي أو من الولي فإنها تنتقل إلى حاكم عدل، وأما إذا لم يوجد الحاكم العدل فعند ذلك يجوز للفاسق أن يلي عقد النكاح، وبناء على ذلك يكون كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الذي أيده كثير من أصحابنا المتأخرين وأفتوا به هو المعتمد في هذه المسألة، وهو لا يتنافى مع ما قاله الإمام النووي والإمام الرافعي نقلا عن نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. والفسق قد ذكرناه أكثر من مرة، هو أن يرتكب الإنسان كبيرة أو يصر على صغيرة. إذا منعنا الفاسق من النكاح، من ولاية عقد النكاح، هل نمنعه إلى الأبد؟ قال الإمام البغوي من أصحابنا رحمه الله تعالى، الإمام البغوي من كبار أصحابنا وهو صاحب شرح السنة وصاحب كتاب التهذيب من أشهر الكتب المذهب، الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال وحيث منعنا الفاسق من أن يلي عقد النكاح فإنه إذا تاب نوليه فورا، ليس كالشهادة، أمور الشهادة يحتاط بها أكثر من هذا، هنا مسألة أصلا متأرجحة، فإذا تاب من فسقه جاء أمام القاضي وأمام قال أنا تائب من فسقي خلاص، قال نوليه على طول. فالأمر سهل جدا لمن يريد أن يلي عقد النكاح حتى على القول بأن الفاسق لا يلي. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى وحيث منعنا ولاية الفاسق إذا تاب زوج في الحال، وكذا ذكره الإمام الخوارزمي من أصحابنا، أي أيد كلام البغوي من أن الفاسق إذا تاب فإنه يزوج فورا. والكافرة هذا الكلام المسلمة مع المسلم، وأما الكافرة المسلمة يليها مسلم، والكافرة قال يليها الكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيلي الكافر الكافرة ويكون عقد النكاح صحيحا. هذه المسألة ستأتي معنا بعد قليل بتفصيلها، أن تأتي الكفار ماذا نعمل بها إذا أسلموا سيأتي معنا بالتفصيل، فلا نستبق الحوادث ولا نستبق المواطن. ومن موانع النكاح المؤقتة ليس بسبب الفسق ولا بسبب سلب الأهلية الإحرام، الإحرام بالحج. فإحرام أحد العاقدين الزوج أو ولي الزوجة، إحرام أحد العاقدين أو الزوجة، إحرام أحد العاقدين أو الزوجة، أحد العاقدين يعني الزوج وولي الزوجة أو الزوجة، إحرام واحد من هؤلاء الثلاثة يمنع صحة النكاح، لما رواه الإمام مسلم وغيره: المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح يعني لا ينكح غيره. فإذا منعنا المحرم من عقد النكاح أن ينكح لنفسه أو أن ينكح غيره بولاية أو وكالة، هل تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد؟ قال لا، ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعد، ما ينقلها إلى الأبعد. طيب ماذا نعمل إذا أحرم الولي وكان يوجد عندنا ولي أبعد، إلا أننا منعنا انتقال الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد؟ قال: في هذه الحالة يزوج السلطان عند إحرام الولي ولا يزوج الولي الأبعد. ليش؟ قال: لأننا نحن ننقل الولاية عن الولي الأقرب إلى الولي الأبعد عند عدم الولي أو سلب الأهلية، والإحرام لا عدم الولية ولا سلب الأهلية، وبناء على ذلك ما تنتقل الولاية منه إلى غيره. وفي هذه الحالة يزوج السلطان، السلطان ولي ألا ولي له. فتأثير الإحرام، الإحرام يمنع انعقاد النكاح لكنه لا يمنع، ما يمنع الأهلية، ما يزيل الأهلية، يمنعه، يمنع صحة انعقاد النكاح. قال الإمام النووي استدراكا على الرافعي، يعني يريد أن يزيد مسألة لا يريد أن يخالفه في مسألة، نحن قلنا ما يقول النووي في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، ينقسم إلى قسمين، منه ما هو زيادة ومنه ما هو اعتراض ومخالفة. فهنا الإمام النووي يريد أن يزيد مسألة لا بد منها، قال: قلت ولو أحرم الولي أو الزوج، أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح، والله أعلم. إذا أحرم الزوج أو الولي وعقد وكيله، قال لم يصح والله أعلم، لأن الموكل لا يملكه، الموكل ما يملك، فالفرع والوكيل من باب أولى، الوكيل لا يملك شيئا لا يملكه الموكل. طبيعة الوكالة أن الوكيل لا يستطيع أن يملك شيئا أو أن يتصرف بشيء لا يتمكن الموكل من التصرف به، فما لا يملكه الوكيل لا يملكه الموكل. فإذا عقد الوكيل عن المحرم فإن عقده لا يكون صحيحا. قال: ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين، سافر الولي الأقرب، سافر سفرا بعيدا إلى مسافة القصر، غاب، سافر إلى مرحلة القصر وغاب هناك، قال زوج السلطان في هذه الحالة، يزوج السلطان. وأما دون مسافة القصر من مرحلتين لا يزوج السلطان إلا بإذن الولي. فإذا كان الولي وراء المرحلتين وكان غائبا ففي هذه الحالة يزوج السلطان بلا إذن. قال: وللمجبر، نحن قلنا الأب مجبر والجد مجبر، فما دام يملك الإجبار يجوز له أن يوكل في التزويج. قال: وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذن البنت، أن يوكل دون أن يستأذن البنت في هذه الوكالة. ولا يشترط أن يعين له الزوج، أن يقول وكلتك للتزويج من فلان، بل يوكله مطلقا في تزويجها، لأنه يملك التعيين في التوكيل فيملك الإطلاق به كما في سائر البيوع وسائر التصرفات. قال: فإذا وكل المجبر إنسانا للتزويج فيجب على هذا الوكيل أن يحتاط، فلا يجوز له أن يزوج من غير طفل، يحتاط كما كان يحتاط الأصيل. وأما غير المجبر من الأخ والعم وغيرهما ممن ذكرناهم، قال هذا ما يملك التوكيل بغير إذن، لأنه لا يملك الإجبار وبناء ذلك لا يملك التوكيل، هو ولي لا شك في هذا، إذا أراد أن يلي بنفسه فبها ونعمه، لكنه إذا أراد أن يوكل غيره قال إن قالت له وكل، قال أريد أن أوكل، في مانع؟ قالت له وكل، إن قالت له وكل وكل، وإن نهته قالت له لا أنت ولي تزوج بنفسك، فإذا أردت أن تزوج بنفسك فلا مانع، أما أن توكل فلا، قال وإن نهته فلا، ليس له أن يوكل غيره في تزويجها. وإن قالت زوجني، ما قالت له لا أنت، ولم تقل له بالوكالة عنه، أطلقت هكذا، قال فله التوكيل في الأصح. ولو وكل هذا الذي لا يملك حق الإجبار، ولو وكل قبل استئذانها في النكاح، راح وكل واحد قال له زوج أختي، قال لم يصح على الصحيح توكيله، لأنه لا يصح له أن يوكل إلا بالإذن. فإذا وكل إنسان إنسانا في النكاح وذهب الوكيل ليجري العقد، ماذا يجب عليه أن يقول؟ لأن هذا الأمر خطير وربما يقع فيه محذور كبير، وذلك فيما لو قال الأب للوكيل زوجتك ابنتي، فقال له الوكيل قبل، صارت زوجة للوكيل، وقاله زوجتك ابنتي وذاك قال له قبل. ولذلك تكلم الفقهاء على ما يجب أن يقوله الوكيل في مثل هذه الحالة حتى لا يقع المحذور. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وليقل وكيل الولي، ماذا يقول وكيل الولي؟ يقول زوجتك بنت فلان، قل لو زوجتك بنت فلان، حتى يكون الكلام واضحا، هل زوج ابنته أو زوج ابنة آخر، زوج ابنة موكله، وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان، وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا، ما يقول لو زوجتك لوكيل الزوج، وأن الزوج وكل ليس ولي الزوجة، الزوج وكل، ماذا يقول له الولي؟ يقول له زوجتك بنتي، قال لا، وليقل الولي ولي البنت لوكيل الزوج، ما يقول له زوجتك، يقول لو زوجت بنتي فلانا، زوجت بنتي فلانا، فيقول وكيل قبلت نكاحها له، قبلت نكاحها له بهذا الشرط، فإن ترك لفظة له لم يصح العقد، لأنه كأنه قال قبلت الفاعل، قبلت نكاحها، أنا قبلت نكاحها، ما يصح العقد له، ما أوجب له، يعني هنا ما يقع محذور مثل ذاك أنه قال زوجت بنتي فلانا، ويه؟ فلو قال قبلت ما يقع النكاح له، لكن ما يصح لأنه ما قال قبلت له، لكن لو قال له الولي زوجتك وقال قبلت عقد النكاح له في هذه الحالة، راح الولي مرة واحدة، هذه مسألة بسيطة، ما ينعقد النكاح إذا لم يقول قبلت له، أما تلك تنقلب المسألة ويخرج الوكيل بزوجة. قال ويلزم المجبر اللي هو الأب والجد، يلزمه تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته، الجنون أنواع، في أنواع من الجنون هذا لا شك في أنه لا يزوج، يعني لو كان يقتل ويضرب هذا ما يزوج، أما إذا كان الجنون فقط ما في عقد، ولكن غرائزه موجودة، المجنون يذهب عقله لكن ما تذهب شهوته، يأكل ويشرب وينام ويستعمل في الأغراض، وإن كان مجنون قد يستعمل في أشياء كثيرة، فالمجنون إذا كان من هذا القبيل وكان بحاجة للزواج بأن عرف، رأوه يمشي وراء النساء أو يدخل البيوت أو يألف مجالس الحريم، عرفوا أن له حاجة في النكاح بوجه، ما أكثر الوسائل التي يستطيع الإنسان بها أن يعرف أن فلانا يطلب النكاح، قال فإذا ظهرت حاجة المجنون والمجنونة إلى النكاح زوجا، زيادة لهما حتى لا يقع في الزنا. طبعا ما نقول في المعصية مجنون غير مكلف، لكنه زنا يؤدي إلى إفساد المجتمعات، حتى لا يقع في هذا فإنه يزوج. فيلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته، لا صغيرة وصغير. المجبر يجوز له أن يجبر، لكن هل يلزمه أن يزوج صغيرا أو صغيرة؟ قال لا، ما يلزم، ما يجب عليه هذا. ونحن قلنا الأولى ألا يزوج لا الصغير ولا الصغيرة. قال ويلزم المجبر وغيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج. فتمنا في الدرس الماضي أن البالغة العاقلة إذا دعت إلى كفء وجب على الولي إجابتها. هذه الفقرات تعتبر كالتكرار لتلك مع شيء من الزيادات. ويلزم المجبر وغيره إن تعين، غيره يعني من ممن يلي عقد النكاح من الأقرباء، يلزمه إجابة ملتمسة التزويج. إذا دعت المرأة إلى كفء على الشرط الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فإن الولي يجب عليه أن يجيبها إلى الزواج، وإلا فإنه يصير عاضلا ويزوجها القاضي. فإن لم يتعين، هذا إذا كان المجبر أو الولي متعين يلزمه إجابتها. فإن لم يتعين بأن كان لها عدد من الأولياء إخوة، لها عشرة من الإخوة، فسألت بعضهم، سألت واحدة منهم، لزمه الإجابة في الأصح، لزمه الإجابة في الأصح. وأما إذا لم تعين فعند ذلك ما يلزم واحدا منهم أن يجيب، لأن ما عينت. إذا كان لها ولي معين ودعته فيلزمه الإجابة. إذا لم يكن لها ولي معين وكان لها عدد وعينت واحدا منهم فإنه يلزمه الإجابة. وإذا لم تعين فلا تلزم الإجابة واحدا منهم حتى تعين أو تطلب من واحد منهم أن يزوج. إذا اجتمع عدد من الأولياء، نحن ذكرنا ترتيب الأولياء في الدرس الماضي، لكن ما ذكرنا إذا اجتمع عدد من الأولياء ماذا يكون الحكم؟ قال إذا اجتمع عدد من الأولياء في درجة واحدة كالإخوة الذين ذكرناهم الآن، لها 7 أو 8 من الإخوة من الأب والأم في درجة واحدة، من الذي يزوجها منهم؟ قال إذا اجتمع أولياء في درجة واحدة استحب أن يزوجها أفقههم، أن يزوجها أفقههم، وهذا يفترض أن الجميع فقهاء وأسنهم، أفقههم وأسنهم برضاهم، برضا البقية، هذا مستحب، يستحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم. فإن تشاحوا ثم قال أنا أعقد النكاح، وهذا كثيرا ما يقع. قال أقرع بينهم في القرعة، الذي تخرج القرعة هو الذي يزوج، سواء كان فقيها أو لم يكن، وإنما استحب تقديم الفقيه لأنه أعلم بشروط النكاح وأركانه وما يحتاجه. قال فلو زوج غير من خرجت قرعته، واحد خرجت قرعته الثاني سبق وزوج، قال ولو خرجت قرعته أنا أزوج، ماذا يكون الوضع؟ وهي أذنت لكل منهم، هي قالت أنتم أوليائي وزوجوني، تجاح وأقلع بينه، خرجت على واحد ذهب الثاني وسبقه وزوج، قال العقد صحيح ولكنه اعتدى على حق غيره، لأنها أذنة وكلهم أولياء، الحق لغيره ولكنه ولي ومأذون، فعقده صحيح ولكنه يكون قد أساء في اعتدائه على حق الغير، ولا يفسخ عقد النكاح، لأن من زوجها كان وليا ومأذونا ويستطيع أن يقوم بالعقد. لكن المشكلة لو زوجها أحدهم زيدا والآخر زوجها عمرا، كان اثنين من الخطاب تقدموا لها وتشاح الإخوة فزوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا، قال فإن عرف السابق منهما، عرف السابق فهو الصحيح، عرفنا أن زيدا عقد له اليوم وعمر عقد له غدا، لما عقد له في الغد لم يصادف محلا، مرأة صارت زوجة، فلم يصادف محلا فصار النكاح الأول صحيحا والثاني باطلا. وإن وقعا معا في لحظة واحدة، صورة خيالية على افتراض وقوعها، على افتراض وقوعها، إن وقعا معا أو جهل السابق والمعية، لا عرفنا السابق ولا عرف أنه وقعا معا، فباطلا العقدان باطلا ويستأنف عقدا جديد. وكذا لو عرف سبق احدهما ولم يتعين على المذهب. عرفنا في واحد سابق لكن ما عرفنا عينه. قال بناء على ذلك ايضا ما يجوز يعني كلا العقلين يكون باطلا. ولو سبق معين ثم اشتبه باخر، سبق واحد يقين الواحد سابق واشتبه بالاخر، ما عرفنا نسينا او عرفنا ونسينا واشتبه، ما عد نعرف هل هذا الذي سبق او هذا الذي سبق. قال هذه مسكينة يجب عليها ان تتوقف في امر النكاح حتى يتبين الحال، لان نحن عرفنا اللي كان سابق بعدين اشتبه علينا، فيجب هذا امر الضاع امر النكاح اختص به او امر سهل، لاننا عقدنا يقينا وبناء ذلك ما نستطيع ان نفك عقدة النكاح بالاشتباه، فقال يجب علينا ان نتريث حتى يتعين، وبناء ذلك يقول الثاني باطل. والحل في هذه الحالة ان تطلق من قبل الرجلين، ان يقول لها كل منهما انه طلقها، والا فتبقى متريثة حتى يعلم الذي كان متعينا في بادئ الامر، وتكون هذه المرأة مبتلى فيجب عليها ان تصبر، او الحل ان يطلقها الرجل. هذه الصور وان كانت بعيدة الوقوع الا انها قد تقع، وحوادث الحياة لا نهاية لها. فان ادعى كل زوج علمه بسبقها عقد برجلين، وكل منهما من الرجلين قال هي تعلم انني انا السابق والاخر عقده باطل، كل منهما ادعى هذا. فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه هل تسمع الدعوة أم لا تسمع الدعوة؟ وهذه مسألة شبيهة بالأمر المتعذر الوقوع في المحال، كل منهما يدعي السبق وهذا مستحيل في الواقع، لا بد أن يكون واحدا منهما قد سبق. فإن ادعى كل زوج علمها بسبقها سمعت دعواهما، سمعت دعواهما، ويبقى المسألة متعلقة على من؟ على المرأة. نحن مر معنا الدروس السابقة أن المرأة يقبل إقرارها بالنكاح على المذهب الجديد، يقبل إقرارها بالنكاح. قال بناء على قبول إقرارها بالنكاح تسمع الدعوة من الرجلين، الدعاية كل منهما ادعى أنها تعلم أنه الأسبق. قال نأتي إلى المرأة، نأتي إلى المرأة بناء على قبول إقرارها بالنكاح، لا بد إذا زوجت تكون عارفة بالزوج، فنأتي إلى المرأة ونسألها بناء على قبول إقرارها بالنكاح. فإن أنكرت قالت أنا ما عندي علم، حلفت أنه ما عندها أنها ما تعلم، وتبرأ ساحتها في هذه الحالة ما تعلم أسبق منهما. وإن أقرت لأحدهما قالت فلان هو الأسبق ثبت نكاحه بإقرارها هذا، وأما الآخر المدعي ماذا نعمل؟ قال تسمع دعوى وتحلف له، تحلف المرأة له أنه ليس بسابق. وهذه المسألة مسألة تحليفها الثاني مبنية على قولين في الإقرار، فيما لو أقر إنسان بشيء لرجلين فقال المال لزيد بل لعمر، أو هذا الذي عندي لزيد بل لعمر، هل يغرم لعمر أم لا يغرم له؟ يغرم لعمر أم لا يغرم له؟ حينما قال هذا المال لزيد هذه مسألة في النكاح مبنية على تلك المسألة، وذلك لا بد من شرح هذه حتى تفهم جل. إذا قال المال لزيد قال بإقراره اعترف له بالملك، بإقراره اعترف له بالملك، فلما قال بل لعمر أضرب عن كلامه الأول واعترف أنه لعمر، ولن يعترف أن البيت لعمر، ولكن بإقراره الأول منع عمرا من تسلم البيت، وبناء على ذلك يغرم لعمر قيمة البيت، يغرم لعمر قيمة البيت على الأصح في هذه المسألة. قال وبناء على ذلك إذا أقرت المرأة للأول لأنه سبق في النكاح فإن النكاح يثبت له، طيب والثاني مثلا ثبت نكاح له وخذ الثاني تلغى دعوة، قال لا تسمع دعوة، وبناء على ذلك يجب على المرأة أن تحلف له بأنه ما سبق بناء على القول، لأن الإنسان إذا أقر لرجلين يغرم للثاني ويثبت الحق للأول. وطبعا تنبني على هذه المسألة إذا حلفت هذا أنه يجب عليها أن تغرم مهر المثل للرجل الثاني الذي حالت بينه وبين بضعها الذي حالت بينه وبين بضعها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نعيد هذه المسألة بتفصيل أكثر، لأن الوقت الآن لا يتسع للاستيعاب التفصيلات فيها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.